لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من المؤمنين رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا ومنهم من أهل الكتاب من صيادهم أجر مرتين وعدين. وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلي في بيوتكن والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين إن المسلمين والمسلمات صدق الله